السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك. أنا حضرتك معلش، هل يجوز الزواج من ابن الأخ؟ ابنة ابن الأخ؟ نعم. لا يجوز. لا يجوز. بنات الأخ وإن نزلن. مين؟ مع السلامة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فمع لقاء البث التجريبي للإجابة على الأسئلة الصوتية المسموعة من الإخوة والأخوات وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يحفظك ويبارك في عمرك شيء. وإياك، تفضل. الله يكرمك يا شيخ، أنا عندي بس ثلاث أسئلة. سل. هل الإمام مالك روى عن محمد بن عجلان؟ الإمام مالك روى عن محمد بن عجلان؟ ما يحضرني الآن نفي ولا إثبات، لكنه أقارب له في الطبقة. طيب يا شيخنا، هل كتاب ضعيف الجامع يكفي لمعرفة الأحاديث الضعيفة، ولا مثلا أزود عليه مثلا كتاب الموضوعات وكتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة للشيخ الألباني، ولا ده مثلا أنا بالنسبة للكتاب يكفي يعني فيها الحروف والألف كل أسماء ولا الأحاديث الضعيفة؟ لا طبعا، كتاب ضعيف الجامع لا يكفي في الأحاديث الضعيفة، لا يكفي. لا يكفي، لا يكفي. ماشي يا شيخ، نفسي اتصل بس بإذن حضرتك. شخص مصري متزوج واحدة من غزة، تمام؟ مصري متزوج غزاوية وبعض. فهو أصلا متزوج واحدة تانية يعني مصرية وعنده أربع أولاد، فهو تزوج الأخرى ديت اللي هي من مصرية وعايشة معاه دلوقتي في عيلة، بس طبعا في مشاكل يعني كتير جدا، ودايما أهله بيضربوها وكانت حامل والجنين سقط منها وحصل لها نزيف، فهي حاليا عايزه ترجع لان ما لهاش اهل هنا في مصر، فهو واخد منها الدور يعني وكده، ومش عايز يرجع بلدها، فهي حاليا عايزه ترجع بلدها عند والدتها، والبلد هترفع طبعا قضيه يعني قول عليه، فهل حد من اهل الخير يعني يصح لي ان هو يعطيها التكاليف الماديه، ولا هي على ذمه راجل ما ينفعش يدخل في المشكله، يشوف المشكله، يدخل يسعى في استخلاصها منه. في ناس تحاول ان هم يخشوا في المشكله يحلوا الموضوع ده، فالموضوع فشل يعني، ما فيش. دخلوا ناس اخرين اقوياء. طيب ولو ما تفترضش دخل ناس اقوياء و فلوس السفر يعطوها للزوج إذا كان طماع، ويأخذ فلوس ويطلقها. بسم الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كيف حالك شيخنا؟ الحمد لله. صلى الله عليك عنا صور الجزاء. وإياك والسامعين والسامعات. الله شيخنا سؤال. نعم. شيخ، أواجه مشكلة مع أمي. ها؟ أواجه مشكلة مع أمي. ليك مشكلة مع أمك؟ يعني هي تكرهني. تكرهك ليه بس؟ عملت إيه فيها؟ والله شيخ مالي، يعني أنا حتى لما أتزوج بعد وأعمل وأعطيها في آخر الشهر كل راتب، ما أعمل شيء. وأثناء علي النهار وأنتبع علي. أمك مصلية؟ مصلية، تصلي وتقرأ القرآن. ما المتكرات لي بس يا حبيبي؟ والله شوف، أنا لست فاشل. ها؟ أنا لست فاشل. طب شغل إيه؟ أنا شغال في مصنع دراستي. ومحافظ على الصلوات، ومن ما أتي له بمشاكل. الحمد لله. ولو خلاص، المهم اصبر واحتسب وضع الله ان يلي قلبها. والله شيخ عندي راضيها بالساعات، ما تقول عليه. خلاص معلش، احتسب اجرك عند الله، امل لله. معلش، في ناس مظالم كثير يعني. السلام عليكم. الله يصلح بينه وبين امه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. نعم. شيخنا. تفضل. سؤال ان شاء الله. انا شغال في شركة بترول مدير منصة بحرية. الله يعينك. مدير. بيجينا الاكل نظام خامات الفراخ واللحمة. تمام. وفي شيء بيبدأ يعمل الاكل ده. ايوه. بعض الناس بتاكل من الاكل ده وتصطاد بيه. هل ده جائز؟ يعني اصطادوا سمك. اصطادوا سمك على البحر. يعملوا طعم يعني. بيعمل الاكل ده طعم وبيصطادوا بيه. هل ده جائز؟ الاكل ده زيادة عن حاجاتكم ولا ناقص ولا ايه مش عارف؟ هي حاجة الناس. هي حاجة الناس. يعني واحد انا يخصني نص كيلو لحمة مثلا. بالظبط. او ربع كيلو. باخد من ربع كيلو حقي اعمله طعم واجيب بسطات بسمك. ما في مشكلة. ما فيش مشكلة ان شاء الله. انا حر يا اخي حتى اذا صمت. الله. نستوى ده وكله هنيئا مليئا لحما طريا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله الذي أحببتنا له. عندي سؤالات. سأل. سؤال الأول, هل يلزم كتابة القرآن برسم عثماني؟ لا يلزم. لا. السؤال الثاني, وأخذت رسالة يعني أعترف كتابة في مناهج المفسرين. في؟ أعترف كتابة في مناهج المفسرين. شيء حسن طيب. كتابة يعني سبق المفسرين إلى تفسير أهل السنة وذكر الطبرية المكثير والدهم ومفسر الأشاعرة فذكر القرطبي والرازي ومفسر معتزلة وذكر الزمخشري. ما رأيك في صنيعه؟ في صنيعه؟ صنيعه أغلبي. لا. أمر أغلبي. أما ابن كثير والطبري من أهل السنة لا ريب. صنيعه والرازي برضو كما وصف. لا. الله يسلم. اسم الكتاب؟ ما اسم الكتاب يا صاحبي؟ ما اسم الكتاب؟ لا شك. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ الأفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صار حضرتك يا شيخ وقت أبكر صباح المساء في تبتدئ من التهوية. من بعد الفجر إلى طلوع الشمس ومن بعد المغرب على قول إلى ما شاء الله, أو من بعد العصر إلى ما شاء الله, قولان في وقت أذكار المساء. شكرا شيخ. الله يبارك فيك. الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. ماذا عندك؟ السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ مصطفى؟ أي نعم. ازي حضرتك؟ إن شاء الله تكون بخير. الحمد لله. الله يبارك فيك. وفضل حضرتك كان في سؤال في مسجد جنبنا بيصلي الفجر الإقامة بعد ربع ساعة. أيوه. إن شاء الله ده كده دخل في الوقت يعني ولا في يعني معقول معقول ممكن صلي معه. صلي معه. بارك الله فيكم يا شيخ. وإياك الله يستر عليك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال تاني حضرتك. سؤال يا حبيبي. حضرتك أرض طرح نهر. أيوة. خاصة أملاك الدولة. أيوة. الأب تركها لأولاده. هل للإناث يدفع لها إيجار؟ هل للذكور الأرض ولا تقسم كتركة؟ شوف يا شيخ. طبعا هي الارض ملك الدوله, ولكن الحاصل ان في وضع يد الوالد وضع يده عليها, عند الجد ستطرد جميعا كما يحصل الان. فكل وجوه الانتفاع التي انتفع بها من الميت يتقاسمها الورث. مع السلامه. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته. حياكم الله. وحياكم. أسعد الله بكم. وما معنى بياكم؟ ما معنى بياكم؟ أبقاكم. أبقاكم؟ لازم تأكد. قلت راجع. قلت راجع. ها؟ طيب. لا تزيد منك راجع. لا راجع وطلين المعنى تصدر. طيب إن شاء الله. زيك الله خير. فالحديث لا تجالسه شربت الخمر ولا تعود مرضاه. لا يصح. لا يصح. اي نعم. جزاك الله خير. الله يبارك فيك ويحفظك. أحسن الله عليك. وعليك الله يستر عليك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة وبركاته. المرأة عليها صلاة أيام من رمضان من قبل الفطر، فهي كانت يعني حامل يعني ما تتقبل يعني الفصوم ولا تتقبل. المرأة عليها صلاة أيام من رمضان قبل الفطر. سبع أيام رمضان قبل اللي فات وبعدين تصوم ولا تدفع فلوس؟ لا تصوم. تصوم ذات الله بيئك معقولة من بواك الله من الجنة منزلة أنزلك وأسكنك بيئك بواك وأنزلك من الجنة منزلة أو أنزلك منزلة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الشيخ. الله يبارك فيك. أسألك بالله أن تجعلني ويحيي بزوجة صالحة. الله يرزقنا وياك والسمين والسماعات زوجة صالحة يا رب. اللهم يا بارك. في شيء كثير سؤال بسيط حالتك. أتفضل. إذا توفت الزوجة في حياة الزوج فهل يحق لها أخذ القائمة تركها والمؤخر تركها؟ قائمتها تركة وصدقها المؤخر تركة وذهبها تركة. سمعتني؟ ماتت المرأة المزوجة ولها قائمة عفشها، قائمة عفشها تركة ومؤخر صداقها تركة وذهبها تركة. بارك الله فيك. الله يبارك فيك. تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. والله شيخ حضرتك أنا كان علي كفار جديد. مش عارف كفار جديد دي 12 مساكين مثلا ولا حتى لو 12 مساكين ممكن أسأل جمعية مثلا شرعية خيرية مثلا. ممكن جمعية تبين لها أن هذه كفارة جميلة. كفارة جميلة مش عارف يعني. إطعام 10 مساكين 10 وجبات من طعامك المتوسط. كنت من أهل البطاطس 2.5 كيلو بطاطس و2.5 كيلو رز و10 أرغفة و2.5 كيلو طماطم. كنت من أهل الكباب فمن أهل الكباب. كنت من أهل الكشري ف10 وجبات كشري. أنت وأهل بيتك. نعم يا شيخ. ممكن تقدر تخبرك كذا مثلا. لا فلوس سلمها لواحد وكيل عنك هو يقوم لك بالعمل. ماشي حالة أنا عادة المبلغ كان يعني أوفر على حسب ما أنا ما أعرفش أنت حالتك إيه. أنت مليونير ولا عامل حارس ولا ايه؟ شوف شغل ايه؟ انا موظف. موظف تقبض كم في الشهر؟ اللهم بارك ولا تضر. يعني مثلا 3.5 مثلا 4. بتاكل ايه كل يوم مثلا؟ اليوم تطبخين ايه؟ النهاردة؟ ايه الليلات مش النهاردة عشان في الاحلى. ها؟ الاحلى بحلى بلعين من عيد طبيعي يعني. ايه يعني ممكن نقول ايه؟ نقول متوسطك سمك مش كده؟ مثلا اشتري 10 وجبات واخرجها او تخلي زوجتك تطبخ لك 10 وجبات وزعهم الغلابه. طب ما انا شايف ممكن اطلعها يعني. انا واحد يطلع لك ادي الواحد كده عاقل قول له اشتري لي 10 وجبات وطلعهم اي جمعيه عندك. لان ربنا قال فكفارته اطعام. خلاص ماشي. السلام الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى؟ نعم. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. سجل حضراتكم في تليفونك الخاص. 1000-05-3-3-3-8-3 وبعد كده إذا ما رضت يكون مشغول رسالة بس. هذا سجل حضراتكم كمان مرة؟ 0-05-3-3-3-8-3. شكرا لك. الله يبارك فيك. السلام عليكم. نعم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل زادك الله عقلا. بارك الله فيكم. وفيك بارك الله. الأمر الأول يا شيخنا، كيف أفقد بالأمر النبي صلى الله عليه وسلم عندما يكون على الوجوب وعندما يكون على الاستحباب؟ الأصل على الوجوب إلا إذا صرفه صارف، إلا أنه إذا كان في الآداب أو في الفضائل بعضهم يحمله على الاستحباب، فبحسب الأمر. تمام، جزاك الله خير شيخنا. السؤال الثاني، معلش أنا كنت طلبت من فضيلتك تقول لي الكتب اللي أبدأ بيها، قلت لي أكلمك على الخاص، فأنت الوقت اللي بتكون فيه فاضي؟ والله أنا ما فاضي أبدا، لكن ممكن رسالة على الخاص وأنا أطلبك إن شاء الله. أنت من أي بلاد؟ من السويس. من السويس، بعيد علينا. تعرف شيخ اسمه محمد لبلوم عندك؟ الشيخ محمد لو واحد الشيخ سيد عبد المؤمن. طيب اي واحد منهم ان شاء الله يزورنا كده ارسل لك معه كتب باذن الله. جزاكم الله خير. الشيخ سعد يسلم لنا على الشيخ سعد. جزاكم الله. الشيخ مصطفى البصراتي. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. أشهد الله أني أحبكم في الله أشهد. أحبك الله الذي أحببتنا له. الله أحبكم يا رب. قال عن صاحب حديث. سل. حديث أنس رضي الله عنه في آخر صحيح مسلم. أيوه. وهو يأمر الله بإخراج أربعة من النار. أنت كررت السؤال، ممكن تكرر السند تفضلا بس. أنا الحديث معي بس السند لا، يعني أنا حاول. لا أنا أرجعه لك بس اقرأ السند. السند بس كده، اقرأ لي السند بس. السند طيب، انا مش مستحضر الان، ممكن استحضره. ايوه انا هكلمك عليه الان ان شاء الله الحديث. لحظات ان شاء الله اكلمك. لا عفوا، ان الله يخرج من الجنه اربعه؟ لا، من يخرج من النار اربعه. يخرج عفوا من النار اربعه عفوا. لما خرجوا قال الله عز وجل ردوهم الى النار. اي لا. فتواحد من الاربعه وقال ربي ما كان ظني بك. لا بس صبرا صبرا، أنت متأكد؟ بس عفوا عفوا أراجع، بس هل هو في مسلم أو ليس في مسلم؟ اسمح لي في مسلم بنفس اللفظ ولا لا؟ حفظكم وإياكم وإياكم، أطلعه لك إن شاء الله حالا. تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. وليس في مسلم. السلام عليكم. بنفس اللفظ ولا لا؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا جزاكم الله عن كل الإسلام خيرا. وإياك، تفضل. حضرتك، أنا والدي منفصل عني وأنا صغير يعني. أيوه. وبعدين أنا كبر في السن وأردت أن أبره يعني. فهل الفلوس الإنفاق اللي بدفعها دي تحسب زكاة مالي ولا تحسب صدقات؟ أعد سؤالك. هو الآن كبر في السن وأنا أرسل له نفقاته يعني. يعني أنت ترسل لأبيك نفقته، هل تحسب النفقة نفقة الولد على أبيه من زكاة المال؟ لا يجوز، لأنك ملزم بالإنفاق عليه. جزاكم الله خير. وإياكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. شيخ مصطفى، مشكلة عائلية وحلفت على زوجتي وقلت علي الطلاق، ما احنا بيتين في البيت. عليك الطلاق، ما انت بيت في البيت. وبعدين انا دلوقتي انا خدتها مثلا بتنا في البيت تاني. ماشي. هل كده خلاص اليمين ضاع؟ خلاص، ما فيش اي مشكله الحمد لله. طيب جزاك الله. وياكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ مصطفى. ايوه. شيخ مصطفى، حديث قطعتين يستقر خير من الدنيا وما فيها، المقصود هنا الفرد ولا ركعتين الصلاه؟ الأكثرون على أنها سنة. طيب، في حالة السفر، القصر والجمع بيبقى مدة قد إيه؟ في حالة السفر؟ لا. القصر والجمع لمدة كم؟ يعني كم يوم بعد كده؟ مختلف فيها بين العلماء والجمهور، يقولون ثلاثة أيام وتتم بعدها. ثلاثة أيام وتتم بعدها. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واحنا وسام الشيخ. كان هذا الإشكال في موضوع لو رجل، يعني أبو عبد الله الفرقان، رجل حج ثم يعني أجزها فوضت الحج ثم مثلا أجزها تناقض من مواقب الإسلام فكفى ثم أشكر مرة أخرى الحج يلزم عليه أن يحج. يعني رجل مسلم حج وبعد ذلك كفر وبعد ذلك أسلم، هل حجه الأول نقض أم لم ينقض؟ ليس في المسألة نص ثابت، والأحوط له أن يحج مرة أخرى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا ربنا يبارك فيك. وفيك يا رب. جزاك الله عنا وعن المسلمين خيرا. وإياك والسامعين والسامعات يا رب العالمين. لو سمحت يا شيخ، يعني لازم تعمل حضرتك، يعني تعمل من حضرتك. تفضل. في سؤال بس استفسار، كان في أخ اتصل بحضرتك. إيه؟ سأل حضرتك عن قال لك بتعلم سباق الفوتبال للنساء. اي صح صح. حضرتك عقب جزاك الله خيرا. قلت له لو انا اسالك سؤالا، لو ان زوجتك لبست لك البنطال في البيت. ايوه. الاخ قال لك ذلك يعني جزاك الله خيرا. ايوه. استفسر من حضرتك يعني الواقع الان ان البناطيل المنشور كجول من الاخ قال له الغالب في واقعنا الان نتكلم عن واقع في مصر. ايوه الواقع كده بيلبسني. الواقع يلبسنا صح، انا معك الواقع يلبسنا، الغالب ان اغلب البنات تلبس البناطيل في الشارع صح. هل انا دللت له ولا مدلل؟ لا دللت حضرتك، دللت له. طيب يعني انا السؤال يعني او السؤال مرة في الفرص كده يقولون ايوه، يعني لو كان الغالب ان اغلب النساء متبنجات يلبسوا هذه البناطيل الكاجوال المقصودة كاجوال كما تعرف. انا اقول لك لو كنت في بلد الرجال فيها بلد ظلمة أو بلد كفرة مثلا، الرجال فيها يلبسوا الحرير، هل يجوز لي أبيع لهم الحرير أو لا؟ لو كان هم يلبسوا الحرير، الرجال يلبسوا الحرير، هذا مخالف ولا مصيب؟ لا. النبي نهى عن لبس الرجال الحرير صح كده ولا الغلطان؟ مش الرسول مسك الحرير في يد وزاد في يد قال هذان حرام على رجال أمتي حلو لإناثها، أو قال بزيادة غض النظر حلو للنساء فيها كلام شوية، حرام عليه على الناس، حرام على المسلم أن يلبس حرير كرجل. لكن إذا أنا بعت الحرير عندي دليل استشهدت به أن النبي عليه الصلاة والسلام أتته حلة سيراء من حرير. قال عمر يا رسول الله خذها تجمل بها للوفود والأعياد، حلة جميلة استقبل بها وفودك يا رسول الله. قال إنما يلبسها من لا خلاق له. ثم في اليوم التالي أرسلها الرسول لعمر هدية. فعمر حزن، كيف أنت يا رسول الله تقول بالأمس إنما يلبسها من لا خلاق له ثم ترسل بها إليه؟ فجاء مسرعا إلى الرسول قال يا رسول الله قلت في حلتي وطارد ما قلت ثم أرسلت بها إليه، انظر إلى جواب رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام إني لم أرسلها لك لتلبسها، أنت لا ما تلبسها، لكن لتبيعها أو لتكسوها أخاك. فرخص النبي له في بيعها، مع أنه لا يلبسها من لا خلاق له. إذا كانت هي حال الناس كلهم كده، افترض أنا وأنت لا نستعمل كولونيا مثلا من غير تحريم الله، لكن أنا لا أستعملها مثلا، واحد جاء بالي زجاجة كولونيا، أنا لا أعتقد تحريمها بس أنا لا أستعملها، فأخذت زجاجة كولونيا منه وجبرت خاطره وشكرته ثم بعتها لمستعمليها الذين يرون استعملها. فهنا الآن ماذا نفتي في الملابس التي يلبسها الناس؟ إذا سمحت لي أن أقول لك على أقل تقدير 95% من الملابس الآن إذا جئت تضبطها شرعا تضبطها شرعا لن تنطبق على الشروط الشرعية، خاصة للنساء. ادخل الجامعة وكم بنت ملتزمة باللبس الشرعي وكم بنت غير ملتزمة باللبس الشرعي. هل أنا أستطيع الآن أصدر فتوى لمحلات الملابس أن كل محلات الملابس تغلق وحرام عليكم بيع هذه؟ هل أستطيع أن أقول كده؟ لا لا لا أستطيع أن أقول كده، لكن المستعمل هو الذي يتحمل الإسم، المستعمل يتحمل الإسم لأن استعملت على الوجهين، وزوجتي وزوجتك وأختي وأختك في البيت مع الأزواج يتبعن كيف شئنا، لكن من تستعمله في الشر موجود على عهد رسول الله عليه الصلاة. هل ترى أن كل النسوة كنا يستعملن الذهب بلا تبرج به؟ لا، هناك امرأة تشتري الذهب ظاهرة السلام لكن ممكن تتبرج به. نساء عياذا بالله ارتكبنا الزنا على عهد الرسول، مش متبرجات فقط، ارتكبنا الزنا على عهد الرسول، فمن ثم ما دونه من لبس تبرج أو لبس ضيق أو لبس، فلكن لا نستطيع ولا ولم يقل رسول الله بتحريم بيع الذهب على للنساء المتبرجات، ولا أمر لبيع الذهب. يسأل هذا اجتهادي والله أعلم، إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان. أنت الآن إذا واحد قال لك أنت تجري بشغل في إيه؟ تقول مثلا تجري ملابس، تقول لك أنا عين صنع لي كمية ملابس ستذهب إلى باريس هنصدرها لباريس، هتمنع ولا تنفذ؟ هتنفذ. هذا اجتهادي والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم شيخ. وعليكم الله يستر علينا وعليك. هذا يجب أن تساعد من الشقق السكنية التي تقدمها وزارة الإسكان. والله هذه أنا قرأت العقود فيها شروط ربوية. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ. اتفضل الله يستر عليك. الدعاء يرد القضاء. حديث ضعيف. الحديث ضعيف. حديث لا يرد القدر إلا الدعاء حديث ضعيف. ولكن أقول لك بإيجاز ولا تتوه نفسك ولا شيء. أنت عليك أن تدعو لأن الله أمرك بالدعاء. حصل؟ ألم يقل لا دعوني أستجب لكم؟ هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. تمام. وأمرك أن تعتقد أن الأمور مقدرة، صح؟ ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. الله يسلم إن شاء الله. رجعتوا يا أخ حازم كثيرا يا أخ حازم، رجعتوا كثيرا يا أخ حازم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. اسم الكتاب الذي طلبت أسلامه المفسرون بين التأويل والإثبات في الآيات والصفات لمحمد بن عبد الرحمن المغراوي مؤسسة الرسالة. الشيخ محمد المغراوي عالم فاضل من إخواننا من أهل المغرب، الله يوفقه. الشيخ محمد رجل طيب وعالم، عالم الشيخ محمد المغراوي بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. وحياك حفظك ربي. جزاك الله خيرا. وإياك. الطاهر يا رب. وإياك. سؤالي مولانا، الإمام يسرع في الصلاة. يكبر الركوع قبل أن تقول الفاتحة. أقطع الفاتحة ولا أسرع فيها؟ أسرع فيها إذا كنت تستطيع وتدركها. إذا كنت أنت من نوع الموسوس الحمد لله رب العالمين ولن تدرك الركوع، لا اسجد كما. إذا أنت من النوع اللي ممكن تسرع وتقرأ أسرع وأقرأ، إذا أنت من النوع المتباطئ أركع معه وقراءته لك قراءة. ما حرج يا حازم الله يستر عليك. تقول يا حازم عبد الله الهادي حفظك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ولك بمثل السمعين والسمعات. سؤال بسيط يا مولانا. اتفضل. انا رجل كنت جمعت فلوس عشان اطلع عمره. وبعدين؟ وبعدين الكورونا وقفت الموضوع ما طلعناش العمره. وبعدين اتصدق بيه ولا استنى من العمره تتوقف تفتح وتقرا؟ انتظر لما العمره تفتح وتتوكل على الله. حفظكم والله ان شاء الله تفرق قريبا ان شاء الله. سمعي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ وبركة الله فيكم. تفضل. قول لي الشاشة متعبة في الوضع الأفقي. تفضل. نعم يا شيخنا سؤالين بارك الله فيك رجائي للنهاية يعني. السؤال الأول يعني صحة الذكور الفاجرة بما فيه ليحضرها الناس. لا يصح. نعم طيب السؤال الثاني شيخنا رجل يعني سحر امرأة لأجل أن تتزوجها يعني وكان لا يريد الإزاء لكنه سحرها لأجل الزواج وهو الآن يريد التوبة. تزوجته ولا لا؟ نعم تزوجته ولا لا؟ يعني حقيقة أنا لا أعرف لكن سؤال سئلته اليوم فأحببت أن أوجهه لكم. يعني أنت بتتكلم على بطلان الزواج أم على بطلان الزيجة أم على الإثم؟ هو مرتكب كبيرة السحر كبيرة من الكبائر. نعم كيف هو إذا يعني أراد أن يتوب الآن يستحق عليه شيء آخر غير التوبة؟ من يسألك سؤال يعني يتزوجها أم لم يتزوجها؟ لا يعني أظن لم يتم الزواج. طيب الحمد لله خلاص استغفر لنا الكبيرة التي ارتكبها. نعم شكرا لك. خلاص عبد الرحمن تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. الشيخ اتفضل. والله يا حضرتك في شيء معروف جميع المساجد تتلف بدري. ها؟ فالحكم ايه؟ عفوا أعاد السؤال. حضرتك المساجد كلها في شيء معروف المساجد كلها تتلف بدري. اتذنت الإذاعة. تمام. ايوه والله هناك قولان للعلماء قولا بالإعادة وهو معزول الجمهور وأختار عدم الإعادة لأن الخطأ مرفوع عن الأمة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله قد فعلت. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. ربنا يرضى عليك يا شيخ مصطفى ويحبك يا رب. وعليك يا رب. الله يكرمك. يا شيخ زدت بس كان ربنا يقولون كده مع الشيخ منك يعني بصفحة بس الله يكرمك. نسأل الله أن يجب عنها كل بلاء وأن يعافيها ولا تيأسي أبدا من رحمة الله الذي أتى بالمرض هو الله والذي يذهبه هو الله. وقد قال عليه الصلاة والسلام ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. والد يريد أن يحج وهو عمير وعنده ولد وبنت وبين الزواج هل أقول له أن يزوج وبنت أن يؤهل بالحج؟ كل جائز إذا كان هذا البنت هيضيعون سيضيعون يزوجهم. لا مش إلزام يعني الوجهان قائمان. الوجهان قائمان. قلت لك إذا كانت البنت ستضيع ويكبر سنها ولم تتزوج أو الولد سيضيع وينحرف يزوج الولد والبنت. خلاص يؤديها مش مشكلة ما يلاس عليه تسليم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. أنت طيب. أنا الشيخ علاء. أنا تبيع عقارات كده. نعم. أنا في مجال عقاري تبيع عقارات كده. أنت عقار إيه؟ مجال عقاري. فأتصل عن كيش عن طريق الحدود كلها كيش. والله أنا أنصحك بالبعد عن هذا لأنها تتضمن شروط ربوية ولعلك اطلعت. أيوة بس هو أنت صح لست مباشر لست افهم يا حبيبي افهم كلامي. نعم أنت لست بمباشر للربا ولكنك مساعد على الإثم والعدوان. هل تنازع في هذا؟ لا طبعا. الله يهديك. أنا كده شريك في الرسمة. الله يهديك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حضرتك يا شيخ أنا كنت بدر بس أنا من فترة كده بعت الموعد على الواتس. الإنسان طلع في تواليت قبل الدخلة حقيقة. قبل الدخلة؟ قبل الدخلة. طلقت أنت طارق رسالة على الواتس قبل الدخلة وبعدين؟ بس أنا دلوقتي هذا ما كانش في نيتي كده أنا كنت بهزر بس يعني. هزر؟ أنا بعت الكلمة دي حتى ما نتفاجئش بزيادة. اما انت كتبتها بيدك وليدك مزال سانك هل جارحة ودي جارحة وبعدين من اللي حصل والله انا يخل تم التوان بس تمان هي وغير فات عليه سنة شوف لها عطاقات الرحلة ان الرسالة على الوقت دي تتحسب يا لا تتحسب بس لا تتحسب بس مشكلة انك انت الان دخلت بالزوجة وهذا وهي ليست زوجته كان يلزم أن تعقد عقدا جديدا وصداقا جديدا وولي وشهود ولها نصف الصداق السابق إن سامحتك في نصف الصداق الحمد لله خير وبركة فأنت الآن عايش في الغلط فتريد تصحح الزواج أبوها يقول لك زوجتك ابنتي على كتاب الله وسنة رسول الله وتتفق على صداق جديد بدل ما ابوها يعرف ما ابوها الولي مفيش حاجه ثانيه غير ده لا ابوها هو الولي الشرعي ابوها هو الولي الشرعي ولها قلنا ممكن نستعيل عن ابيها لها اخ في حالات الضر لها اخ ولا ملهاش اخ لا اخ كم عمره يعني حوالي 18 سنه بالغ يعني ممكن نستعيل ونقول يا رب هذا ولي لا نكح الا بولي واستعذنا عن الوالد اللي تعذر الوضع بس يكون محسوب يعني أكون محسوب عليك رفيقة. طيب حضرتك يعني مثلا ينفع أخوة يعني أنا أخوة وهي بس لا في شهود في شهود. شهود؟ طبعا ومهر جديد. مهر جديد. كل هذا شوف المهر تدفع كام مفيش طلاق هزار. بس أنا آسف معلش يا شيخ أنا بس اتصلت من كام يوم بمشيخة الأزهر. أنا مالي من مشيخة الأزهر أنت تسألني. أي واحد في اسمه اسمع الكلام أي واحد يعرف أنا مشيخة الأزهر أي واحد يعرف إن اللي يقول لي زوجته أنت طالق قبل الدخول بها بانت منه خلاص يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء عفوا وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم النساء ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها انتهت منك عايز ترجع ما تتقدم كخاطب من الخطاب الجدد لا بس بمهر جديد وصداق جديد ولي وشهود واصلا كما تقول الاخت بسيمة تقول صح الولاية مطلوبة ان الاب لازم يعرف الاب عايش سنقول ما في هذه الحال للأسف المشكلة حضرتك ان ما ينفعش الأب يعرف في الموضوع لأن هو لو عرف ان حاجة زي كده حصلت هتبقى مشكلة عندهم يعني عشان هي غير مثلا انتوا الفترة اللي فاتت كنتوا عايشين في الحرام هتبقى مشكلة كبيرة حضرتك خلاص خلاص ما هو احنا بكل الضرورة أخوها مقاولي أيضا بس ودي درجة ثانية يزوجك وخلاص ربنا يدخل الجنة يعني برضو خلاص هي أخذتها أكثر من وقتك السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله نعم شيخنا ها إننا نحب خوف الله يا شيخ أحبك الله الذي أحببتنا له فضيلة الشيخ هل يجوز مشاهدة بعد الأحيان مباراة كرة القدم يجوز لكنك لست برشيد هل الرشيد ضيع وقت هذه الساعتين أمام شاشة التلفزيون بدون مقابل أنا لما يجي واحد يقول لي تعال اشتغل عندي ساعتين تدفع لي فلوس كم وأخذ أجر من الله كم لكن ساعتين وقتك ضائع أعصابك ضائعة محطمة بدون مقابل والنبي صدق إذ قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ ساعتين من عمرك أمام التلفزيون لمشاهدة مباراة لا نفع فيها لا في دين ولا في دنيا من أحد أصحابنا يتعرض وصية الرسول محمد عليه السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الله يبارك فيك. الله يكرمك. سمعت لفضيلتكم فتوى حديثة بجواز دخول الانتخابات والمشاركة فيها، وقد علمت من فضيلتكم مسبقا من خلال فتوى أخرى بعدم جواز الدخول في مثل هذه. حبيبي اسمع استمع. الحمد لله والصلاة والسلام. فتاونا الآن الحمد لله والشكر لله كمن قبل، كمن قبل الثورة، كمن بعد الثورة، كعند الثورة. أنا وإخواني الذين أحبهم ويحبوننا على خاطر البعد عن الانتخابات، لكن نحن نفترض شيئا. اسمع، نفترض شيئا، نفترض أن مكان من الأماكن فيه شخص صالح، وهذا موجود بكثرة، واحد في بلدة فيها شخص صالح وفيها شخص فاجر، هذا يحب الله ورسوله وهذا يبغض الشريعة، في هذه الحالة المستثناء من يقدم؟ يقدم الذي قلنا فقط، لا قلنا ادخل حزب ولا قلنا أبدا ادخل في الانتخابات كشيء عامل قوي، لا أبدا. أنا معتزل لهذه الانتخابات ولا أحضرها ولا عمري ترشحت في الانتخابات، لكن إن قدر وجاءت بلدة، أي بلدة إن كانت فيها شخص صالح مصلح وآخر مفسد، علي أن أنصر الصالح المصلح. بس هذا الذي نعم يا حبيبي نعم يمكن أن نقول أن هذا من باب أعطيك الله فلا تعطيه إلا سرا. لا أنا إيه اللي دخل المسألة إيه اللي جاب هذا؟ هذا من باب إذا قلنا الانتخابات كلها فوضى وشر و لكن عندنا اختيار أخف الأضرار، إذا تزاحمت علينا المفاسد اخترنا أخفها. بس ليست الانتخابات فقط، أنت معي ولا لا؟ أنا أسمعك. طيب أنا أسألك سؤالا، في مكان، في مكان دائما الإخوة في المعتقلات يعرضوا على القضاء دائما، صح كده ولا أنت غلطان؟ في بعض الإخوة هم رايحين للقاضي يسألوا عن القاضي الموجود، هذا القاضي قاضي إفراج، في قضاة تفرج، عارفة أن اللي داخلين ظلم في الغالب تفرج إفراج إفراج إفراج، وفي قاضي استمرار استمرار استمرار. نعم هذا موجود، هذا موجود، وأنت لعلك مجرب يعني تدخل أنت في الله ينجينا وياك. عموما هذا موجود يعني، المباشرين يعني عارفين هذا الكلام يقينا يعني. نعم هل أنا أستطيع أن أقول للقاضي معنا في القضاء من مفاسد، هل أستطيع أقول للقاضي الصالح أترك الكلام ده كله واطلع، ولا يبقى الظلمة وحينئذ سيبقى الظلمة؟ يعني هل أختار المفاسد قائمة، المفاسد قائمة، لكن اختيار أخف الأضرار مطلوب. خذ عندك ضباط الشرطة، ضباط الشرطة على سبيل المثال، في ضباط شرطة على الأقل لا يلف القضايا، وفي ضابط شرطة ممكن يلف القضايا، فهل نستطيع أن نقول ضباط الشرطة الذين هم يصلون ويخافون الله استقيلوا، وأترك ضباط الذين يلفقون القضايا قائمون؟ يعني المسألة بصفة عامة، المسألة بصفة عامة، يعني هي ليست فتوى خاصة بانتخابات أو غير انتخابات، الفتوى بصفة مجملة إذا تزاحمت علينا المفاسد اخترنا أخفها. أنا ما بقول ننزل الانتخابات ولا يحيى الملك ولا يموت الملك، ما في الكلام هذا ولا هناك لي في ديني ولا دنيا، لكن في حال ما إذا كان ثم شخص فاسد وشخص صالح يؤثر الصالح، هذا الذي إن وجد. السلام عليكم. كل الإخوة الله يغفر لهم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله الذي أحبتنا فيه. شخصا شيخنا الحبيب صلى بعد صلاة الظهر ساعة اكتشف أن هناك فاتيا، هل يعيد الصلاة مرة أخرى وضوء؟ يعيدها، لأنه لم يكن صلى بغير وضوء. نعم يعني اكتشاف النجاسة تعب الصلاة أي وقت يوجب الإعادة. الله يكرمك. شبل البأس المفروض علينا والله، شبل البأس، ولا نحب نتكلم في هذا، لكن ليه النهار الصلاة يا شبل؟ فما عليه انظرنا شبل البأس. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم وعليكم السلام وبركاته. كنت بدأ حضرتك يا شيخ حكم الغمدات حكم ايه؟ الرموش، حكم تأكيد الرموش. الرموش؟ الرموش وعمل الغمدات. الغمدات الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. أما الرموش فأخشى أن تكون وصلا، أخشى فقط أن تكون وصلا، والنبي لعن الواصلة والمستوصلة. أما عمل الغمازات أنصح بالبعد عنه لما يتضمنه من تغيير لخلق الله. الله يسلمك. إن شاء الله محمد بن عباس لن أقول للإجابة. تعبنا والله يا محمد عباس. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أتوب شغالك ولكنات مشوية وعندها ترى على الوقت. هل طلقت زوجتك على الوقت يا حبيب الطلاق وأعطيناك من الوقت ما فيه كفاية؟ السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. عليكم السلام يا شيخ. نعم. الله يكرمك يا شيخ. ممكن يا شيخ تقضي لنا وللوالدين الله يكرمك. الله يعافيهم ويرحمهم ويمد في أعمارهم في طاعة الله إن كانوا على قيد الحياة. وأموتنا وماتنا فيهم وأحيانا وأحيانا. الحمد لله على قيد الحياة. الله يبارك لك فيهما. الله يبارك لك فيهما. ويقر بهما عينيك في الدنيا والآخرة إن شاء الله. يا أمين يا شيخ بأمان الله. الله يأمينك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. شفنا رجل توفى هو كان معاه زوجتين، واحدة ملك جبري والتاني عايشة. عايشة دي في فرع الوارث تاخد تمن لوحديها. أيوة تاخد تمن لوحدها، مش هي الزوج مات مات وهي وحيدة ولا إيه؟ الزوجة الثانية ماتت قبل زوجها. أيوة. الزوجة الموجودة هي اللي تأخذ الثمن فقط. تأخذ الثمن ولا الزوجة اللي ماتت هي نصيب الثمن؟ أنا أورث الأموات ليه يا حبيبي؟ يبقى الورثة طيب، يعني الزوجة الموجودة حاليا تأخذ الثمن لوحديها. أيوة. لها أولاد ولا لا؟ في أولاد للميت ولا لا؟ الميت لا أولاد، الميت لا أولادي. أيوة يبقى تأخذ الثمن لوحدها. سؤال آخر. رجل متوفي بس قبل وفاته خوفا من أن يتجوز واحدة ثانية كتب كل شيء لولده. لولد واحد. لولد واحد، هو مولد ولد واحد. أيوه، والولد مقر إن الوالد عامل هذه حيلة فقط ولا إيه؟ هي حيلة بس هو طبعا في كل حاجة وفاته وفات مامته. الولد ده طلع الولد حرام. الولد حرام. يعني الزوجة دي بقى في النصيب المرز ده. ما الولد حرام بقى نجيبه إزاي؟ لكن اللي حصل حرام، يعني هو كتب شيء صوري باسم الولد، الولد قال لك لا مش صوري ده حقيقي ونام على الارث. صح. حرامي كبير. جزاك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. اهلا وسهلا وبركاته. انا اسمي سلمى ورحمه الله وبركاته. نعم. انا صحيح يا شيخ، وانا كنا كنت قراني من قبل وطلقت قبل الدخول. لما طلقت في بلدي يقال ان المطلقه يعني يتزوجها اي شخص حتى لو كان له ظني افضل لها، يعني ترى معروضه يعني. ف وانا لي اهداف للزواج يعني. يعني انت مطلقه وهم يريدون التخلص منك، تزوج اي واحد كده ولا ايه؟ ايوه بالظبط. لا لا تزوج ايه؟ بعدين؟ وانا لي اهداف للزواج. أيوه. فهم بيقولون يعني سوى معناه اني اعيش نفسي وبدل ما اعيش وحدي فيما بعد واخواتي يتزوجوا وافضل كده يعني بدون رجل. فنصيحة حضرتك يعني. انت رغبة في الزواج من الاصل ولا رافضة المبدأ؟ رافضة المبدأ ككل، بس كلامهم هم يعني انت لا حاجة لك في الزواج ابدا ولا عايزة تتزوجي شخص صالح؟ انا كان معقود قراني فقط، فعايزة اتزوج زوج صالح. فهم طيب كويس انك عايزة تتزوجي زوج صالح، الجميع يبحثون لك عن زوج صالح، في المشكلة؟ ما هم عايزين اتزوج اي شخص عادي. لا لا لا توافق على الزواج باي شخص عادي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. لو تعرف شخص تعرف او خايف من مكان الخلافية، لو في مكان تبقى خلافية لما يجي يتكلم مع حد هما بيجيبوا الحاجة مثلا بتكون مرتاحة مثلا وليكن مثلا مسألة الختان أو الحجاب النقاب كده، يعني ازاي يكون الترجيح أو نقص الترجيح بالدليل الصحيح؟ الترجيح بالدليل الصحيح. لا ما هي الطرف ده بيجيب دليل والطرف الثاني بيجيب دليل. إذا أنت عايز تسأل عن إيه يعني؟ أنت نفس الكلام ما تقعد تتربي طول حياتك. رحت الطبيبين بابنك، واحد قال لك ده عنده إمساك والثاني عنده لسان، ما تتويش نفسك. أنت رحت العالم ثقة دلل على المسألة بالدليل، أمالي بيها. السلام عليكم. تعوذني بالله من الحور بعد الكور. الحور بعد الكور تشتت الأمر بعد اجتماع. السلام عليكم. نعم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ. وفيك الله يبارك. الله يبارك فيك. هي أخت أمرها في مجلس ثانية يا شيخنا. كويس. الحمد لله. ممكن تقعد في وضوء في الحمام من الفرد للفرد. أه لا مريضة. أرضوها على طبيب. وفي الصلاة. أرضوها على طبيب. خلاص انتهت القصة. البنت مريضة موسوسة تجلس في الحمام تتوضأ من صلاة الظهر إلى صلاة العصر. وابوها محصر وما محصر يريدون الحمام وهي مغلق عليها. البنت مريضة على جوه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. تقول لك دعونا ادينا ثلاث سؤال كده عن شيخ. شيخي بقى حفظ عنه القرآن. ما لا تسمي. لا تسمي. حفظ عنه القرآن. المهم لا تسمي أحد الله. المهم انا بعد شهر ما اعرفش انت هو عايز ياخد الاجره ياخد الاجره بتاع الشهر. مش انت كنت معدد له وقت كل يوم تروح له في الساعه 9 الصبح مثلا وما بتروحش انت المتغيب ادفع. اه متغيب بس متغيب كنت عن ظروف يعني وجدت عليها. طب هل انت اخبرته قبل التغيب انك لن تاتي حتى يفرغ وقته لشخص اخر؟ ايوه قلت له انا هفرغ وقتي الشهر ده مش هاجي علشان خاطر ورايا ظروف يعني. ما دمت اخبرته ولا اسمع عليك ولا ادعو عليك. اذا لم تخبره انت ملزم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. حياك الله شيخ كيف حالك؟ الله يسلمك. الله يسلمك. انا الحمد لله يعني متزوج بنا الحمد لله متزوج الحمد لله الحمد لله وصلت يعني الحمد لله مرتاح نفسيا وكل حاجه تمام الحمد لله من 5 سنوات تقريبا. ايوه جبت كبيره لا استر على نفسك استر على نفسك ما ينفعش كده كلمني في الهاتف الخاص. وقد ورد عن رسول الله بما فيها الا خفيفه كل امتي معافى الا المجاهرين وان من المجاهره أن يذنب الشخص الذنب ليلا يصبح وقد ستره الله فيصبح يقول للناس فعلت كذا وكذا البارحة يكشف ستر الله عليه. فتكلمني في الهاتف الخاص. الله يستر علينا وعليك في الدنيا والآخرة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم مصطفى. ايه عايز دليل صريح على تعدد الجلسات الأربع بالنسبة للرجل غير العيب مثلنا ثلاثة أربعة. اللهم صل على محمد. إذن لي أقول من أي بلاد أنت؟ أنا من الأقصر. من الأقصر. وأنت دلوقتي تقول أنك عايز مثلا تتزوج 10 مع بعض واحد وبيمنعك بقولك لا أكثر حاجة 4 فانت بتقول له عايز دليل صح كده كمثال يعني. نعم بس غير العيب بتكون مثلا 3 و4. ايوه انا بقول لك انا يعني اعلم ان الدليل في هذا الباب هو اجماع المسلمين. الدليل على عدم الزياده على 4 مجتمعات عندك مجتمعات هو اجماع المسلمين. أكمل إجماع المسلمين على السنة لأن قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وأرباع لا يمنع ما هو أكثر بل وقد تفيد الجمع. لا وأيضا أن رجل أتى النبي عنده 4 عنده 10 نسوة فأمره أن يطلق 6 وقع على 4 حديث معلول فلم يبق إلا الإجماع والإجماع حجة. ولم يرد أن رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين أكثر من 4 نسوة ولا من عهد التابعين. إن شذ بعض العلماء وأحذر من شذوذهم في هذا الباب كصديق حسن خان. صديق حسن خان يقول يجوز الجمع بين 1000 امرأة، وهذا من الضلال، مع أنه عالم لكن زلت قدمه في هذه المسألة، أنه ما اعتمد الإجماع، ما اعتمد الإجماع. سمعتني؟ فالإجماع هنا هو المعول عليه. أعزك يا مولانا، لو قال أجمعت على أن الرجل يزوج 5 وصار كده يا حبيبي، لما إجماع العهد الرسول يا حبيبي كان إجماع العهد رسول الله. هل في واحد على عهد الرسول تزوج 4 تزوج 5 مع بعض؟ انت مالك يا قصري؟ ايوه مالك. صلى الله على رسول الله. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه ما إن حتى الأدنى من التباين. صبرا صبرا، متأكد أن الرسول قال الكلام ده؟ حديث الإمام، حديث ضعيف. استنى الأول، احنا مش هنخلص يعني واحدة، هذا الحديث أولا ضعيف، ثانيا كم عمرك؟ 25. تقدم لك شخص ترضين دينه وخلقه وأمانته وعمره 70 سنة، تقبلينه؟ أقبل. الله يجزيك الله يجزيك كل خير. وأبوك وأمك يرفضهم ولا يوفقهم؟ يرفضهم بس الأمر يرجعني. مبروك على المتقدم من الآن، الحمد لله أنت جزاك الله خير. طيب هنتقل إلى جزئية أخرى. أنت متخرجة من الكلية ولا إيه؟ تخرجت من مدرسة ثانوية وبكمل مدرسة كلية، بس ما زلت بدرس. طيب تقدم لك شخص في عمرك 26-27 ولكن ما درس ويعمل عاملا في المجال، تقبلينه؟ حسب مستوى تدينه، فأنا أريد فقط الزوج صالح يعني. أمثالك قليل، أمثالك قليل. إذا ما السؤال؟ طيب أرجع للكلام، السؤال ما الحد الآن يعني؟ أنا الحديث ضعيف أولا، الحديث ضعيف أولا. تمام. الحديث ضعيف، يتقدم شخص اعلم انه يصلي فقط ويصلي يعني يصوم رمضان فقط، ولا يعلم يعني احكام الطهارة كثير من العبادات التي يجهلها يعني. ما عندنا في الشريعة، احنا عندنا في الشريعة ايه شيء اسمه التكافؤ. التكافؤ ايه؟ التقارب. التقارب يعني التكافؤ. انت مثلا طالبة علم، يستحب لك ان تتزوجي شخصا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.